رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع قطاع حركتها إلى واو أو يا نحو مجدلا، المد المتصل والمنفصل هما مبنى مشفعان، مد الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال فلا أقول لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال الخضر لموسى يذكره بما اشترط عليه، ألم أقل لك من قبل إنك لن تستطيع أن تصبر على ما ترى من أفعال التي لا تعلم أسرارها؟ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فقال موسى للخضر إن سألتك عن أمر من الأمور بعد هذه المرة فلا تصحبني، فلا تقص في شأني وأنت معذور، لأنك أخبرتني من قبل أنني لا أستطيع الصبر معك. انطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. فواصل موسى والخضر السير حتى دخلا على أهل قرية فسألا أهل القرية طعاما من طعام الضيافة، فامتنع أهل القرية من إطعام موسى والخضر، ثم وجد موسى والخضر جدارا يوشك أن يسقط فبناه الخضر فسوى ميلة، فتعجب موسى من هذا الصنيع وقال للخضر ليتك أخذت أجرة على عملك في الجدار لنشتري بها طعاما وقد منعونا الضيافة. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتاوي لما لم تستطع عليه صبرا. قال الخضر لموسى حان وقت الفراق وانتهت الصحبة، وقبل أن تذهب سوف أخبرك بما أنكرته علي من أفعال لم تدرك مقاصدها ولم تعلم أسرارها، فلم تصبر على السكوت وترك السؤال عنها والإنكار علي فيها. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. أما خبر السفينة التي نزعت منها لوحا فإنها كانت ملكا لقوم من المساكين يبحثون عن الرزق عليها في البحر، فأردت أن أظهر فيها عيبا لأن أمامهم ملكا ظالما يستولي على كل سفينة سليمة من العيوب غصبا، فإذا رأى هذه السفينة معيبة تركها. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. وأما الغلام الذي قتلته فقد نشأ كافرا وأبوه وأمه مؤمنان، فلو تركت الغلام حيا لتسبب في كفر والدي لمحبتهما إياه أو إنهما محتاجان إلى مفعله. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. فأردنا أن يعوض الله والديه خيرا منه في صلاح والاستقامة وبرهما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وأما الجدار الذي بنيته وقومته حتى استقام فإنه كان ملكا لغلامين يتيمين من أهل تلك القرية، وكان تحت الجدار ذهب وفضة لليتيمين وأبوهما كان من الأتقياء الصالحين، فأراد الله أن يكبر الغلامان ويبلغا سن الرشد ثم يستخرجا الذهب والفضة من تحت الجدار لطفا من الله بهما، وأنا لم أفعل ما فعلته من عند نفسي ولكن بإذن من الله وأمر، وهذا الذي ذكرته هو بيان ما خفي عليك من أسرار تلك الأفعال ومقاصد الأمور التي لم يظهر علمها لك، فلم تصدر على ترك السؤال ولم تترك الإنكار علي. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. ويسألك الكفار أيها النبي عن قصة الملك الصالح ذي القرنين، فأجبهم بأنك ستخبرهم عنه بخبر صحيح يكون عبرة وعظة لهم.